أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: بخل وتضمن بالتضمين والتفريط والتعدي في المدة والحفظ والاستعمال، وإنزال حافلة أن العارية لا تضمن الله بسبب ما ينسى إذا أخذها المستعير فلا تضمن إلا بأحد أسباب، إما بالتضمين وإما بالتفريط وإما بالتعدي. التعدي هو أنواع: تعدي في المدة وتعدي في الحفظ وتعدي في الاستعمال. فإذا سلمت العارية من هذا فليست مضمونة. هذا هو الفارق بينها وبين الرهن والغصب. فالرهن مضمون والغصب مضمون على المرتهن والغاصب، والعارية لا تضمن إلا بالتضمين. وذلك إذا قال: أعرتك وأنت ضامن، ولا يقول أعرني وأنا ضامن، أو يقول أعرني عارية مضمونة، هذا التضمين. أو شرط الحفظ، يعني يقول أعطيتك لكن بشرط أنك تحفظها لا يجي عليها شيء، فهذا اشتراط الحفظ يوجب التضمين. والتفريط، التفريط من المستعير، التفريط في الحفظ ولا في الاستعمال. ومن التفريط أن ينزع الخاتم للتطهر، إذا كان تعار خاتم ونزعه نصب أهل له الوضع كما جاء من شرعه. بعضهم يقول ما هو تفريط، لأن العرف يقضي لأن واحد يخلص الخاتم لما يتوضا. الصحيح أن التفريط لأنه مكن السارق من الأخذ، ولأنه يستطيع يتوضا وله في إصبعه يحركه يدوره، ما حرك حرك من مكانه يغسل مكانه. ينزع الخاتم للتطهر أو التيمم فيضعه في موضع غير محرز، غير محرز يعني غير حافظ، فينساه أو تبتلعه حية أو غيره. هذا بيجي كثير بسبب الوضوء، ساعة يخلص هذا في الموضع التلفون والخاتم بتفرق. والتعدي، تعدي المستعير، تعدي على المعار، إما في المدة الحين يعيره يقول شهر وخلاه عند الشهر، هو ضامن ما وقع عليه بعد ما ينتهي الشهر بسبب التعدي. ولو ما يفطر بشيء لو جاء غيره يتعدى، لا يعني يجني جناية، فإنه يضمنها ضمان قصد ويضمن أجرة زيادة حيث كان لمثلها أجرة. والحفظ أي التعدي في الحفظ، لأن الحفظ معطوف على المدة، نحو أن يسافر بما استعاره للحضر، استعار شيء للحضر سافر بهم أحد، مثل أدواء عدة الزراعة ما هي إلا للبلد، إذا سافر بها ما لح. أو العكس، أو الأحاديات التي ما يحتاجها إلا في السفر يخلي هذا الحضر، أو يودعها لغير عذر، المستعير يودعها مع أحد لغير عذر ما به موجود، أو يردها مع غير معتاد، يعني يرسل بها، يرسل بها إلى مالكها مع غير معتاد. تقدم تقدم أنه يكفي مع معتاد وإلى معتاد في معشر أمس. والاستعمال، التعدي في الاستعمال نحو أن يحمل على الدابة أكثر مما استعارها له، وكان مؤثرا في مثلها، وكان مؤثرا فيها لمثله أجرة وإلا فلا، أو حملها جنسا آخر ولو كان أخف مع عدم العرف، مثل الخيل إذا حمل فوق الخيل حب أو تراب هذا له خفيف لو ما هو مثقله وضان، لأنها تعدي في الاستعمال، أن الخيل ما هو يعترف بحملات غير البشر. نبي إحسان إذا حملوا شيء ما هو يعتاد. ومن التعدي في الاستعمال أن يجاوز المسافة المعينة قدرا لمثله أجرة، إذا استعار العارية إلى صنعاء، يعني ذكر رجال أنه يشتري سيارة إلى صنعاء يسافر بها عدن، هذا من التعدي في الاستعمال، يعني استعدى في المسافة المعينة. فوضان سمت الله يخرج إلى دمار ولا يخرج إلى جهران الذي ما بين دمار وصنع. أي ردف معه الرديف هذه يركب معه يهبوا على يمين البعير شخص وعلى يسار الشخص يسموه رديف. والرديف ضامن أيضا إن ساب أو تلف المستعار تحت العمل وقرار حصته عليه. فإن أوهمه المستعير أن يدابة له، إذا قال لها المستعير يركب سواه وأوهمه أنها ملك، ومن قيمة حصته ويرجع بما دفع من القيمة على المدلس لا من الكراء، لأنه قد استوفى ما في مقابلته ما لم يتلف تحت العمل، فلا يرجع بما دفع من القيمة. وإن زال إنزال التعدي في الحفظ والاستعمال لم يخرج عن الضمان، نحو أن يوديعها لغير عذر ثم يستردها. تقدم أن الإيداع من جملة التعدي، إذا استردها ما يخرج من الضمان. أو يحملها أكثر من استعارها له ثم ينزع ذلك، ينزع زيادة في الحملة، فإنها لا تعود يده يد أمانة، لا ما ينقص بالانتفاع، فلا يجب الضمان. فلا السكين إذا استخدم بكثرة في الذبح وبينقص كثير من الأشياء، والحبل إذا سنوا عليه خيره بينقص نفس النفس، هذا الذي هو عادي بسبب الاستعمال لا يوجب الضمان. ولو استهلك الكل، لو أبطى إذا هو استهلاك كليل لما أو ضمن لن يصح التضمين، لأنه مأذون بالاستعمال ويصح الرجوع فيها مطلقة، يصح الرجوع للمستعير ولا للمعير، انه يطرده العارة ويكون تمام ويتيه ودعي يستعير يقفز لأنها ملكه ولا به مقابل، والمستعير ما أعطاه إجراء عليها. قوله مطلقة سواء كانت مطلقة أو مؤكدة، المطلقة الذي يعيره حاجة ولا يحدث لها الوقت، والمؤقتة يقول تقعد عندك شهر أو شهرين أو سنة. المهم ما به موجب، ما به ملزم للمعير، لأن ما به عقد على مال ولا معاوضة ولا تستوفى المالك مقابل ملكه بشيء. وعلى الراجع في المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت للمستعير في الغرس والبناء ونحوهما الخياران. وعلى الراجح في المطلقة والمؤكدة قبل انقضاء الوقت للمستعير في الغرس والبناء ونحوهما الخيار، معنى على الراجح، الراجح هو المعير، عليه للمستعير الخيار في الغرس والبناء خاصة، إذا استعار الأرض ليغرس فيها أشجار ما بالله خلاها لما نتفع الأشجار وتتعب فيها وقال يتفع منها. هناك الخياران للمستعير في الغرس والبناء ونحوهما كوضع الفس في الخاتم والجذع في وسط الجدار، يستعير الجدر ويحط فوقه خشب. الخياران إنشاء طلب من المعير قيمة البناء والغرس، قيمة البناء الذي قد بناه في الأرض وقد منعه من العمارة لكن قيمته قائما ليس له حق البقاء، فجهه رخيص ما هو غالي، إذا في مدانيك ولا قيمتها ليس لها حق البقاء. وإن شاء هذا الخيار الأول القيمة، وإن شاء دلع بناءه وغرسه ولا يلزمه تسوية الأرض، تسوية الأرض التي بيقلع منها. اللهم إلا أن يشترط المعير القلعة عن رجوع فلا خيار للمستعير. إلا لا نجيب قيمة الناس لأنها بتنفع على صاحب الأرض. أن يحسبوا غرامة المدامير من غير الأرض بس، كل ما إذا مع واحد أرض ومدام وبنى فيها يحسبوا المدامير فقط. إلا أن يشترط المعير القلعة عند رجوعه فلا خيار للمستعير. قال أتاني ابني بدو داعي ما هو قال له تراني بخليك لما جيت بعتني وجع عذر واحد ما بها تغريض. قال في المعيار ومن أعار أرضا للزرع أو الغرس فحرف وسكى ثم رجع المعير لزمته قيمة تلك الصفة استهلاكها على المستعير حيث لا يمكن فصلها. إذا بالله حرف وسكى وما قلت الشيء الشيء إن يعطيها الأرض عدها عدبه قام يساويها ويحفها كلم ويحرسها ويطلطها ويشكيها وما قد فيها زرع، قال ها او جابر يقول اطلع الزرع ما قد فيها زرع لا قد فيها شيء لان فيها تعب يلزمه قيمة التعب هذا. غرامة الحارس والمجدي لاستهلاكها على المستعير قال في البحر ولهما بيع الأرض والغرس معا إذ هما مالكان. يعني مالك الأرض يجوز له يبيع الأرض والمستعير بعزه فتكوم الأرض مغروسة وغير مغروسة وغير مغروسة فما بينهما فهو قيمة القرض فيسقط الثمن على قدر القيمة. وفي الزرع الثلاثة يمكن الفرق بين الزرع والغرس لأن المالك ما له حد في الزرع ولا في الغرس. قد يقول قائل أنا سأبدأ أغرس له حلوب ولا بلس ولا عنب في أرض الغير لأن بها يحتاج يقعد فيها جاهز سبب غرسها. وأما الزرع مثل الذره والشعير والفر ما في الضبطين. الخياران الأولان تتقدم اثنين خياران إن شاء طلب من المعير قيمة البناء والغرس قائما ليس له حق البقاء وإن شاء قلع بناءه وغرسه ولا يلزمه تسوية الأرض. سروش اشتهت لكم هم في جبل